إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله ملء الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حذر من الشائعات ونبه على خطر اللسان والكلمات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والخيرات المحافظين لألسنتهم وضبط الكلمات. إخوة الكتاب والسنة، اتقوا الله فهي حصن وجنة ودرع ومجنة وفوز بالجنة. أيها المسلمون، مرض خطير وداء كبير يأكل الحسنات ويضيع الأوقات ويفرق الأفراد والمجتمعات. إنه داء الرسائل والشائعات وإلقاء الكلمات دون تروي وتأن وتأملات، وهو مرض فتاك معروف منذ قدم الزمن، ويروجه المغرضون ويتفوه به المنافقون، لكنه في هذه الأزمان والأوقات، زمن التقنيات والشبكات والمواقع والمنتديات والواتس والتغريدات وسهولة المواصلات والتواصل الاجتماعيات وسرعة المعلومات وحب الاستطلاع على المستجدات، أخذ حيزا كبيرا وأشغلت الناس كبارا وصغارا، بل حيرت العقول شبابا وكهولا. تسمع الخبر في الصباح ويأتي نفيه عند الرواح، تسمعه إذا جن الليل وتسمع خلافه إذا برق الفجر دون حيف أو ميل. فانتشرت الأخبار واستفاضت في الليل والنهار، ويا ليت الأمر ينتهي عند السماع، بل يترتب على الخبر الفرقة والنزاع والاختلاف والانزعاج والأذى وفساد المزاج. إن الشائعات لها مفاسدها العظيمة وآثارها السيئة ومثالبها المشينة. من آثارها نشر الأكاذيب الملفقة والاتهامات المنمقة والظنون المزوقة والغيبة والنميمة والفرقة والبهت والرذيلة. الشائعات أيها الإخوة والأخوات تفسد الوديات وتزعزع المجتمعات وتزرع الخوف والقلق والهم والمرض والحرق، من أخطر الحروب المعنوية وأعظم الدسائس العدائية وأكبر الأوبئة النفسية والأسلحة التدميرية. تخلخل العقول وتفسد الآراء والمقول، تبعث على التشتت والتنافر، وتوسع فجوة التفرق والتناحر، وتورث البغضاء والشحناء والتدابر. إن نقل الأخبار بشتى الوسائل، بالكلام أو النقل أو الواتس أو الفيسبوك أو النت أو القص أو اللصق أو النسخ أو الرسائل الجوالة أو الكلمات العابرة أو قنص الكلمات دون تمام العبارات أو العجلة والسرعة أو حب نقل الحوادث المروعة والمقاطع الموجعة والحروب الطاحنة والدماء السائلة. إن نقل ذلك دون تروي وتريث ودون تروي وتريث وتؤدة وتثبت له تبعاته على الناقل والكاتب والبادئ الأول، فلا يسلم من سيئة بل من سيئات. فقصاراه أن يحدث بما يعلم ويرسل ما صح ويفهم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يسألك ربك لماذا لم تنشر وترسل وتخبر وتعمل، بقدر ما أنت مسؤول عن التثبت والتأني والنقل الصحيح والخبر الصريح. الأصل في الأخبار أيها الأخيار أنها أخبار مشكوكة ومقاطع مبثوثة وظنون موهومة، فهل يليق بك أن ترسل وتخبر بما هو أوهى وأحقر ولم تعلم ما صحة المصدر؟ إن التسرع بنقل الأخبار في هذه الأزمان صار أسرع من الهشيم بالنار. ولهذا جاء المنهج الرباني والمصدر الوقائي والحصن والدرع النوراني. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أصل عظيم وتقعيد حكيم وميزان دقيق وتحر وتحقيق، إلا أن الأمر خطير ونسبة القول لمن ليس له وزر كبير. فأمرنا بالتبين والتثبت والتحري والتريث لئلا نقدم إلا على بصيرة وعلم وروية، وما شهدنا إلا بما علمنا. ولهذا قد يتساهل المرء بقبول الشائعات ومواقع المنتديات ووسائل التقنيات، فيحصل اقتباس أو رتويت أو قص ولزق أو نسخ وحفظ، والكلام عار عن الصحة ولا أصل له في النسبة. فتقع الكارثة والمهلكة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن أخبار النبوة في التنفير من كل حديث يسمع ويتفوه به، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم في المقدمة. يقول المناوي رحمه الله: أي إذا لم يتثبت لأنه يسمع عادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع لا محل